الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ففي كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة في الكلام على الإيمان باليوم الآخر، المطلب السابع: الصراط صفته وأدلته. قال: الصراط في اللغة الطريق الواضح، الطريق الواضح، الطريق البين الذي لا خفاء فيه. وفي الشرع: جسر ممدود على متن جهنم. جسر ممدود على متن جهنم، أي على جسم جهنم، يعني كالكوبري على النهر من الأنهار، لكن الكوبري بيكون عريض تمر عليه السيارات وأشياء من هذا القبيل، لكن الصراط دقيق، شيء دقيق، يعني ورد أنه أدق من الشعر وحد من السيف. على متن جهنم: يرده الأولون والآخرون، كل الناس يمرون من عليه، وهو طريق أهل المحشر لدخول الجنة. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات الصراط. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، أي فيها، يعني في جهنم، ننجي الذين اتقوا من جهنم فلا يسقطون فيها، ونذر الظالمين فيها، أي يسقطون فيها ويبقون فيها. ذهب أكثر المفسرين أن المقصود بورود النار هنا المرور على الصراط، وهو منقول عن ابن عباس وابن مسعود وكعب الأحبار وغيرهم. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو حديث طويل، في الرؤية والشفاعة، وفيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة. مزلة يعني تزل عليها الأقدام، يعني الأقدام لا تثبت عليها، والضحد كذلك، الضحد من الأرض، يعني المكان الذي لا تثبت عليه قدم، يعني اللي بنقول عليه مزحلق، زحلقة، يسقط الإنسان من عليها ولا تثبت قدمه عليها. عليه يعني، فالصراط طبيعته أنه لا تثبت عليه قدم. طيب، من الذي يمر كيف لا يسقط؟ من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل ينجيه بسبب عمله وبفضله سبحانه وتعالى. عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة، شوك لها شوكة عقيفاء شديدة وقاسية تكون بنجد يقال لها السعدان. المؤمن عليها كالطرف، كالطرف يعني بسرعة ما ترى بعينك، طب مجرد بتنظر كده بترى الإنسان، لا تستغرق وقتا، سرعة الضوء، سرعة الضوء. وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل، يعني الخيل الجيدة السريعة، والركاب الإبل. فناج مسلم، ناج سالم لم يخدش، وناج مخدوش، ناج بس اتخدش، فيه جروح وفيه إصابات، ومكدوس في نار جهنم، نسأل الله العافية. يمر آخرهم يسحب سحبا، عمال يجرجف بقى على إيه؟ على الصراط. وطبعا هو ماشي عمال يزحف، النار بتلفحه فبيصاب منها والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. وقد جاء وصف الصراط في نصوص كثيرة، وملخص ما جاء فيها أنه أدق من الشعر وحد من السيف، ضحد مزلة لا تثبت عليه قدم إلا من ثبته الله، تثبيت من الله سبحانه وتعالى. وأنه ينصب في ظلمة فيعطى الناس أنوارا على قدر إيمانهم. طبعا الإنسان لما يكون ماشي في الظلمة لا يدري أين يضع قدمه، طيب لما يريد الله سبحانه وتعالى أن ينجي إنسانا يجعل له نورا خاصا به لا يرى به أحد، مش إضاءة عامة ينظر منها الجميع ويستفيد بها الجميع، لا، كل واحد له نوره ونوره حسب عمله، الأعمال هنا إيه تظهر. فيعطى الناس أنوارهم أنوارا على قدر إيمانهم، ويمرون فوقه على قدر إيمانهم على ما جاء في الحديث السابق. طبعا ده امتحان كبير جدا المرور على الصراط، ولذلك الرسل عليهم السلام عند الصراط يقولون اللهم سلم سلم، دعوة الرسل اللهم سلم سلم. قال المطلب الثامن الجنة والنار. طبعا الإيمان بالصراط أيضا هذا من أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة، الذي لا يؤمن به أو يشكك فيه عقيدته غير صحيحة، عقيدته مختلة، عقيدة ليست على ما عليه أهل السنة والجماعة. قال المطلب الثامن الجنة والنار صفتهما وكيفية الإيمان بهما وأدلة ذلك. ده من أمر الآخرة أيضا، جنة والنار. قال مما يجب اعتقاده والإيمان به الجنة والنار. والجنة هي دار الثواب لمن أطاع الله، وموضعها في السماء السابعة عند سدرة المنتهى. قال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، عند في السماء السابعة عند سدرة المنتهى. قال والجنة 100 درجة بين كل درجة والأخرى كما بين السماء والأرض، يعني في تفاوت كبير بين أهل الجنة، مسألة درجات، يعني ثواب الله عز وجل عظيم. كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة 100 درجة عدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وعلى الجنة الفردوس الأعلى وفوقه العرش، ومنه تتفجر أنهار الجنة، كما جاء في حديث أبي هريرة السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة، أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. قال وللجنة 8 أبواب كما جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة 8 أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. وقد أعد الله لأهل الجنة فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مجرد أن يخطر على قلب بشر ما لم يحصل. هذا يدل على عظم النعيم الذي في الجنة، إن نعيم لا يضاهي نعيم، لأن الإنسان طبعا يخطر بباله الأشياء التي رآها أو رأى شبيها بها، لكن نعيم الجنة ليس كذلك، لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبقى اللي احنا بنشوفه ده حاجة واللي في الجنة ده حاجة، وأتوا به متشابه، فيها عنب وفيها فواكه وأشياء من هذا من الموجودة في الدنيا من نعيم الدنيا، لكن نعيم الآخرة شيء آخر خالص بالنسبة لنعيم الدنيا. الدنيا دي لا تساوي شيئا، الدنيا لا تساوي شيئا لمن عقل. قال وأما النار فهي دار العقاب الأبدي للكافرين والمشركين والمنافقين والنفاق الاعتقادي. دول اللي بيه الكافرون والمشركون والمنافقون للنفاق الأكبر، هؤلاء هم أهل النار الذين لا يخرجون منها ملازمون له. لكن في ولمن شاء الله من عصاة الموحدين بقدر ذنوبهم ثم مآلهم إلى الجنة. يبقى مش الواحد طالما أنه آمن بالرسول عليه السلام وصلى وصام وأدى ما عليه أنه نجا من النار، لا، يمكن تكون له ذنوب توبقه وتدخله النار ويعذب في النار بقدر ذنوبه. يبقى ما فيش أحد معه ضمان أنه لا يدخل النار إلا من أخبر الله عز وجل أنه من أهل الجنة، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك الأكبر لا يغفره الله أبدا، يبقى مخلد في النار، وما دون الشرك الأكبر فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. قال: وموضعها في الأرض السابعة، كذا نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما. وللنار دركات، يعني عكس الجنة، الجنة درجات لأن الدرجات في العلو والدركات في إيه؟ في النزول. ففي نار أسفل من نار أسفل من نار، كل ما تنزل كل ما يكون إيه العذاب أشد. لذلك قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أقل درجة بقى تحت خالص، أقل إيه تحت في. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: درجات الجنة تذهب علوا ودرجات النار تذهب سفولا، وأسفل الدركات هي دار المنافقين، كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وللنار سبعة أبواب، قال تعالى: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، متقسمين عليه على الأبواب، واسع لهم، هيدخل تسعهم وتقول هل من مزيد، نسأل الله السلام. ونار الدنيا جزء من سبعين جزءا من نار جهنم، على ما جاء في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم. والإيمان بالجنة والنار يتحقق بثلاثة أمور: الأول الاعتقاد الجازم بأنهما حق، وأن الجنة دار المتقين والنار دار الكافرين والمنافقين. قال تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيم. الناس في الدنيا ساعة ما بإيه بيموت خلاص، زي ما قالت أسماء: إن الشاة لا يضرها سلخها بعد ذبحها، خلاص هي ماتت، خلاص إيه ما عادش في عذاب، تقطع فيها تكسر فيها خلاص انتهى. ده تمثيل وإهانة للبشر يعني، بس لكن هو اللي مات مات، لكن في جهنم عذاب على طول. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، لماذا؟ ليذوقوا العذاب، نسأل الله السلام والعافية. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. يبقى دول خالدين ودول إيه خالدون، دول هؤلاء خالدون وهؤلاء خالدون. قال الثاني اعتقاد وجودهما الآن، قال تعالى: في الجنة أعدت للمتقين، وقال تعالى: في النار أعدت للكافرين. هذه أعدت وهذه عدت، هذه جاهزة وموجودة وهذه جاهزة وموجودة. وجاء في الصحيحين من حديث عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. ليه بقى؟ لأن جاء تفسير هذا. أما الفقراء فلأن الغنى يطغي، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ليس معنى هذا أن جميع الفقراء يدخلون الجنة، بل كثير من الفقراء يكونون في ضلال وكفر وجحود ومعاصي وفسق وفجور، وكثير وبعض النساء أحسن من الرجال، لكن غالب النساء أقرب إلى الشيطان. المرأة يعني الشيطان يغلبها، والمرأة يعني ناقصات عقل ودين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الثالث: اعتقاد دوامهما وبقائهما، وأنهما لا تفنيان ولا يفنى من فيهما. قال تعالى: في الجنة خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، خالدين فيها. وقال تعالى عن النار: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. وأبدا ده تأكيد للبقاء. والمقصود من المعصية هنا الكفر لتأكيد الخلود في النار بالتأبيد. قال القرطبي: قوله أبدا دليل على أن العصيان هنا هو الشرك. وروى الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم بين الجنة والنار فيقول: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت، كل خالد فيما هو فيه. يبقى احنا عندنا ايه؟ الايمان بالجنة والنار في ثلاث امور، يتحقق بثلاث امور. الاول ان الجنة حقيقة موجودة، ان الجنة حق والنار حق. ثاني انهما موجودتان. والثالث انهما باقيتان لا تفنيان ولا يفنى من فيهما، يبقى من فيهما الى الابد لا موت. فهذه الثلاثة أمور لا يتم الإيمان بالجنة والنار إلا بتحقيقهما. من تشكك في شيء من هذه الأمور الثلاثة لم يكن مؤمنا بالجنة والنار، وهو يخرج من الإيمان بهذا الإيه؟ الخلل. هذه الإيمان بالجنة والنار من أصول الإيمان. قال: ثمرات الإيمان باليوم الآخر. احنا كده انتهينا من كل إيه؟ أمور الإيمان باليوم الآخر. قال: وللإيمان باليوم الآخر ثمرات عظيمة في حياة المؤمن، من أهمها: واحد، الحرص على طاعة الله رغبة في ثواب ذلك اليوم، والبعد عن معصيته خوفا من عقاب ذلك اليوم. اثنين، تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها. يعني المؤمن لما يفوت شيء من النعيم ويفوت شيء من حظوظ الدنيا ويجد غيره سبقه فيها وأنه حرم، يعني بيتسلى وبيصبر وبيحتسب ذلك في الآخرة. الحياة يكون لها قيمة بهذه الطريقة، قيمة الإنسان في هذا. ولذلك لو أن الإنسان كان مخلوقا ليعيش في الدنيا فقط فالحياة لا قيمة له. قال الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فعدم الرجوع إلى الله معناه أن الإنسان مخلوق عبثا لا فائدة من وجوده ولا قيمة لوجوده. ولذلك نجد الذين لا يؤمنون بالآخرة كثير منهم ينتحرون. ليه؟ لأنه لما يصيبوا بلاء خلاص الحياة بتتكدر عليه وليس له ما يسليه، هيقعد يتألم في الدنيا، لا يقول لك خلص نفسك وانتهى. لكن المؤمن لو أصيب بمرض وعمال يتوجع آلام شديدة يتمنى خلاص من هذه الآلام، الحياة أصبحت كلها ألم، بيتحمل ومش ممكن أنه يقتل نفسه لأنه بينتظر الآخرة. الحياة عنده لها قيمة حتى وهو نائم على السرير لا يتحرك، إنسان مشلول لا شلل الرباعي، جالس الناس تخدمه، لكن إذا كان يؤمن بالله واليوم الآخر فحياته لها قيمة، عمل يسبح واستغفر وصابر على الألم فبيزداد حسنات. فلا قيمة لحياة الإنسان إلا بالإيمان باليوم الآخر. ثلاثة، استشعار كمال عدل الله حيث يجازي كلا بعمله مع رحمته بعباده. العدل تحقق صفتين من صفات الله سبحانه وتعالى، وهما العدل حيث يقتص الله عز وجل ويجازي كل عامل بعمله ويأخذ المظلوم من ظالمه، وتتحقق أيضا صفة الرحمة حيث يتجاوز عن عباده ولا يعني لا يدقق معهم في الحساب، بل يعفو عنهم ويغفر لهم ذنوبهم، ودي منتهى الرحمة. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإيمان باليوم الآخر إيمانا راسخا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.